ولما حصل حالة من الهدوء شوية، بس للأسف للأسف حالة من الهدوء في واقع يأس وهزيمة، فقد الأمل إنه يتبنى. لكن كان بنى ليه؟ طب ما هو دعوات كتير اشتغلت سنوات ثم سقطت، لا ملوش لازمة البناء. فهو مش ناقص صدمات يعني، النفسية ده النفسية دي بالشاب ده اللي التزم في الجو ده، هو مش ناقص صدمات، فالصدمات بتزيده بلبلة أصلا، مبقاش عنده القدرة إن هو يقف في حالة الاتزان. إن هو وهنحاول إن شاء الله في ختام المجلس النهاردة بعض الخطوات العملية اللي تخليك تبتعد عن كل الجو ده، وتحاول تسلك أنت طريقك، تبتعد عن الأزمات والخلافات، واسلك أنت طريقك بنائك. لن ينفعك أحد يعني، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، هتسأل عن صحيفة أعمالك أنت وحدك. يبقى إذا النقطة الأولى مسألة إن الوقوف في المنتصف بيبقى صعب، وإن جزء من اللي بيحاول، جزاه الله خيرا من الإخوة الأفاضل يعني، وإن كان أنا مختلف معاه في الطريقة، بيحاول يعمل إصلاح بصورة معينة، بيستعمل نظرية الصدمة، إن هو دايما يعمل حالة من الصدمات فالناس تفتن. وده للأسف اللي شفناه في موسم خلع النقاب اللي احنا عايشين، جزء منه بسبب الصدمات اللي حصلت. في حين زي ما اتكلمت المرة اللي فاتت، هذه الشعيرة العظيمة هي الأخت مش فاهمة قيمة ما تفعل. أنا بتكلم المتمسكة حتى بالنقاب، مش فاهمة قيمة هذه الشعيرة، حتى اللي بتاخد بالقول إن هو مستحب، مش فاهمة قيمة تمسكها بهذه الشعيرة. يعني وزي ما ذكرت المرة اللي فاتت، إن شعيرة من الشعائر لما بيتفق أهل قرية كاملة على منعها بيحاربوا أصلا. فهي أصلا بترفع عننا الحرج ده، إن لسه باقية هذه الشعيرة، لسه باقية وسط المسلمات. طيب النقطة التانية اللي عايز أتكلم عنها، وكنت أشرت ليها برضو المرة اللي فاتت وبرضو جالي فيها انتقادات عايز أتكلم فيها، مسألة أنا بدأت درس المرة اللي فاتت قلت إن إحنا ما عادش في مفاهيم كبيرة صلبة متجمعين حواليها، أو رموز كبيرة أو جماعات كبيرة. الناس كانت زمان بتتجمع حوالين أنوية معدودة، أفكار كبيرة، الخلافة، رفض الهيمنة الأمريكية، يعني في أفكار كبيرة بتضم أعداد كبيرة من الناس، أو في رموز كبيرة بس قليلة يعني 7-8-10، سواء دعوات مشايخ. دلوقتي حصل حالة من الإيه؟ من اللي بيسموها حالة من التشظي يعني، وإيه، وبقت في مجموعات كتير صغيرة ونخب كتير ومجموعات صغيرة كتير، وما عادش في أفكار كبيرة تجمع الناس. فبقى ظهر بقى زي ما قلت التدين الفردي والتدين المعرفي والتدين الصوفي، اتكلمنا على المرة النقاط دي المرة الماضية. فواحد يقول لي طب يعني هل ده معناه إن إحنا ما نبحثش عن حل كبير، عن حل، أو هل ده معناه، هل تقصد بكلامك ده إن الشباب ما عادش بيبحث عن حل للأزمة اللي الأمة اللي سمت بيها؟ أقول لك لا، بالعكس، ده ده ده خلى كتير من الشباب يسأل سؤال مشهور جدا، بيتبعت السؤال ده لأغلب اللي بيحصل له نوع تصدر، ما هو الحل؟ فتقول له حل الإيه؟ يقول لك حل الإيه؟ المنظومة اللي إحنا فيها الضايعة دي. فتقول له بلاش تفكر بسياسة ما هو الحل، والدعاء ان حد بيملك رؤيه كامله ده امر خطر جدا، وده اصلا كانت من الاخطاء السابقه، ان حد بيدعي ان هو بيملك الرؤيه كامله من الالف الى الياء، ده مش موجود. ده هي الحل تراكمي، ان ده عنده جزء وده عنده جزء وده عنده جزء، وبيحطوا ايدهم في ايد بعض، وبنبدا نقترب من الخروج من حاله الهزيمه والياس، ان احنا بنسير في حاله تراكميه فوق بعضها. مش الحل، مش حاجه لو عملناها سحر عصايه كده تتضرب تنقلنا، ده مش موجود. فبدأ، وركزوا بقى معايا، دي النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها، النقطة رقم 2، بدأ كتير من الشباب عايز يسأل، عايز إجابات كبيرة، إجابات كليات، بما إن مفاهيم كبيرة حصل له فيها هزة زي الخلافة، دفع الهيمنة الأمريكية، المفاهيم دي ما عادتش مستقرة جواه. طب إيه بقى اللي يجمع المسلمين؟ إيه المفهوم الكبير اللي ممكن يجمع الأمة الإسلامية؟ ما هي الكليات؟ أو ممكن يسميها المركزيات أو الثوابت. بدأ يسأل الأسئلة دي وعايز إجابات. فتقول له طب إيه رأيك تهتم بالجزئيات اللي في دينك ولغاية لما توصل لده؟ يقول لك لا، مش أنت كنت الدرس اللي فات بتنتقد التدين الفردي؟ طيب النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها بقى بين الكليات والجزئيات، يعني حالة إزاي نوصل لحالة من التوازن بين الأفكار الكبيرة والأعمال الصغيرة. يعني إزاي فكرة كبيرة زي مثلا هوية المسلم، المسلم له هوية ويرفض أنه ينخرط في الثقافة الغربية، يرفض ذلك، وأنه رافض الهيمنة الغربية اللي بتحصل، ومؤمن باستعادة الخلافة، مؤمن بالمفاهيم دي. إزاي يبقى المفاهيم دي ما تضيعش عنده